لا أما بعد فلنبدأ درسنا هذا الصباح بمعونة الله وتوفيق السمع. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى بأن فرعون لعنه الله لما أعلمه موسى بأن له ربا وإلها في العلو فوق السماوات، قال لوزيره هامان يا هامان ابن لي صرحا، أي بناء عاليا شاهقا ظاهرا. لعلي أبلغ الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود، ثم بينه بقوله أسباب السماوات أي طرقها الموصلة إليها. فأطلع إلى إله موسى أي حتى أرى إله موسى الذي زعمه. وإني لأظنه أي موسى كاذبا، أي في دعواه بأن له بأن لنا ربا وإلها غيري. بأن لنا، نعم هكذا، أي في دعواه بأن لنا ربا وإلها غيري، وأنه فوق السماوات. وأراد بهذا أن يوهم قومه القبط بأن موسى كاذب فيما ادعاه بأن ثمة إلها غيره في العلو، كما قال في الآيات الأخرى. بأن أسباب السماوات، أسباب أحسن الله إليكم، أسباب السماوات أي طرقها الموصلة إليها. الأسباب جمع سبب. لعلي أبلغ الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود، ثم بينه بقوله أسباب السماوات أي طرقها الموصلة إليها. فأطلع إلى إله موسى أي حتى أرى إله موسى الذي زعمه. وإني لأظنه أي موسى كاذبا، أي في دعواه بأن لنا ربا وإلها غيري. بأن له ربا وإلها غيري، أي في دعواه بأن له ربا وإلها غيري. نعم. وأنه فوق السماوات. وأراد بهذا أن يوهم قومه القبط بأن موسى كاذب فيما ادعاه بأن ثمة إلها غيره في العلو. وأراد بهذا أن يوهم قومه القبط بأن موسى كاذب فيما ادعاه بأن ثمة إلها غيره في العلو، كما قال في الآيات الأخرى. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وأراد بهذا أن يوهم قومه القبط بأن موسى كاذب فيما ادعاه بأن ثمة إلها غيره في العلو. كيف هذا إيهام ذا؟ أراد الإيهام. لا، وأراد بذلك أن يكذب موسى، مو بيهم، في المسألة إيهام تكذيب. وأراد بذلك أن تكذيب موسى. نعم. لعل المقصود أحسن الله إليكم أنه لا يستطيع هو الوصول إلى أسباب السماوات، فلا يستطيع أن يكذبه. نعم. وفرعون لا يستطيع الوصول إلى أسباب السماوات، ولكن يوهم فقط. وأراد بذلك أن يوهم قومه القبط بأن موسى كاذب فيما ادعاه بأن ثمة إلها غيره في العلو. إيه، أراد أن يكذبه، سواء كان يستطيع ولا ما يستطيع، أراد بذلك تكذيب موسى. مهم مسألة إيهام، كونهم يتوهمون، يعني الوهم ظن مرجوح، توهيم ما هو أراد الوهم، أراد تكذيبه إعلامهم بأنه كاذب، ما هو إيهامهم، ما هو يوهمهم، بل يعلمهم أنه كذا. ولهذا قال وإني لأظنهم من الكاذبين،

ما عليه دليل يعني. رمات هذه متعددة، هو واحد صرح واحد، ما قال صروح كثيرة. أهرامات مجعولة لقبورهم. إيه. يجعلون القبور مرتفع. إيه عدد يعني عدد الأهرامات عدد. هو صرح واحد ما قال صروح. صرح واحد. نعم. الألوسي قال في سورة القصص: والأمر بجعل الصرح وبنائه لا يدل على أنه بني، وقد اختلف في ذلك. لا يدل على أنه بني. إيه؟ وقد اختلف في ذلك، فقيل بناه وذكر من وصفه ما الله عز وجل أعلم به، وقيل لم يبنى، وعلى هذا يكون قوله ذلك وأمره للتلبيس على قومه وإيهامه إياهم أنه بصدد تحقيق الأمر، ويكون ما ذكر ذكرا لأحد طرق التحقيق. ويكون ما ذكر ذكرا لأحد طرق التحقيق، فيتمكن من أن يقول بعده: حققت الأمر بطريق آخر، فعلمت أن ليس لكم إله غيري، وأن موسى كاذب فيما يقول. وعلى الأول يحتمل أن يكون صعد الصرح وحده أو مع من يأمنه على سره، وبقي ما بقي، ثم نزل إليهم فقال لهم: صعدت إلى إله موسى وحققت أن ليس الأمر كما يقول، وعلمت أن ليس لكم إله غيري. هذا كلام العروسي؟ نعم. طيب شو العبارة؟ ترجع تسأل العبارة قبل أرد ألوهما. وإني لأظنه أي موسى كاذبا، أي في دعواه بأن له ربا وإلها غيري وأنه فوق السماوات، وأراد بهذا أن يوهم قومه القبط بأن موسى كاذب فيما ادعاه بأن ثمة إلها غيره في العلو. طيب يعني كما كانت يوهمه. وأراد بذلك إيش؟ وأراد بهذا أن يوهم قومه القبط بأن موسى كاذب فيما ادعاه بأن ثمة إلها غيره في العلو. نعم. كما قال في الآيات الأخرى وقال. طيب تبغى أن يوهم، أن يوهم بأن موسى كاذب. موسى صادق، لكن يريدون يوهمهم أنه كاذب فيعتقدوا هذا الإيهام. نعم. أحسن الله إليكم. كما قال في الآيات الأخرى وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وكذلك أي مثل ذلك التزيين في قول فرعون: زين لفرعون سوء عمله، أي قبيح عمله، فصار يراه حسنا وحقا. وصد عن السبيل أي صرف عن سبيل الحق والهدى. وقرئ وصد عن السبيل بفتح الصاد أي وصد غيره عن سبيل الهدى الذي جاء به موسى عليه السلام. وما كيد فرعون أي مكره واحتياله وكيده فيما أمر به من بناء الصرح لإيهام قومه بأنه محق وأن موسى مبطل، إلا في تباب أي في خسار وذهاب. وما كيد فرعون أي مكره واحتياله وكيده فيما أمر به من بناء الصرح لإيهام قومه بأنه محق وأن موسى مبطل، إلا في تباب أي في خسار وذهاب وضياع لم يتحقق منه شيء. وهذه الآيات الكريمة فيها إثبات علو الذات لله تعالى، ووجه الدلالة أن موسى أعلم فرعون بأن الله في العلو، فطلب فرعون من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى في دعواه أن له إلها وربا في العلو. وقد قلب بعض الجهمية قديما وحديثا معنى الآية، فقالوا إن فرعون أثبت العلو لله، ولهذا قالوا إن من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون، وهذا قلب للحقائق ومغالطة، لأن فرعون منكر للعلو ومنكر لوجود الرب في الظاهر، ولذلك قال للناس: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وإنما طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى في دعواه أن الله في العلو، فكيف يثبت العلو؟ نعم هذا صحيح. بعض الجهمية يقول إن فرعون مثبت العلو، فمن استه العلو فهو على مثل فرعون، هذا قلب الحقائق. فرعون منكر، لكن طلب من وزير هامان أنه يصح ليكذب موسى، ليبين لهم أن يهمهم أن موسى كاذب فيما ادعاه. فلهذا قال العلماء من أثبت العلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي. من أثبت العلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي. فالجهمية بعضهم قلب الحقائق، قال إن فرعون مثبت العلو والذي طلب من نزله، هذا قلب الحقائق، قلب للآيات. هذا من غباوة من يقول هذا، يدل على غباوته، هذا فهم. نعم أحسن الله عليكم. أحد الأخوة في كلام ابن عاشور رحمه الله قال: ولم يذكر في القرآن أن هذا الصرح بني وليس هو أحد الأهرام، لأن الأهرام بنيت من حجارة لا من آجر، ولأنها جعلت مدافن للذين بنوها من الفراعنة. إيش عيد ولم يذكر إيش ولم يذكر؟ قال ابن عاشور رحمه الله: ولم يذكر القرآن أن هذا الصرح بني وليس هو أحد الأهرام، لأن الأهرام بنيت من حجارة لا من آجر، ولأنها جعلت مدافن للذين بنوها من الفراعنة. مداخل؟ مدافن. ها مدافن. مدافن. ولأنها جعلت مدافن للذين بنوها من الفراعنة. بعد فرعون. واختلف المفسرون هل وقع بنوى هذا الصرح وتم أو لم يقع، فحكى بعضهم. واختلف المفسرون هل وقع بنوى هذا الصرح وتم أو لم يقع، فحكى بعضهم أنه تم وصعد فرعون إلى أعلاه ونزل وزعم أنه قتل رب موسى، وحكى بعضهم أن الصرح سقط قبل إتمام بنائه فأهلك خلقا كثيرا من عملة البناء والجند، وحكى بعضهم أنه لم يشرع في بنائه انتهى. أحسن الله. والخلاصة أن الأهرامات ليست هي الصرح المذكورة في القرآن. هذا في موقع إسلام. لأن الأهرامات متعددة مدافن، وليس في القرآن ما يدل على أنه بناه، لأن قال ابن صرح بخلاف المائدة، فقال قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر عليكم، قال الله إني منزلها على المائدة. ومع ذلك اختلف المفسرون، منهم قال المائدة لم تنزل، مع أن لا يصح قال الله إني منزلها عليكم بالتأكيد، إني منزل عليكم فمن يكفر عذبكم فإني أعذبه عذاب لا أعذبه أحد من العالم. ومع ذلك قال بعض العلماء إنما أنزلت المائدة. عيسى سأل ربه قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله إني منزل عليكم إجابة له. هذه كان صريحة. ومع ذلك بعض المفسرين يقول ما أنزلت المائدة، خلاف في خلاف المسألة هل نزلت أو لم تنزل. جاء في الحديث ما يؤكد هذا، جاء في الحديث أن من أشد الناس عذابا آل فرعون والذين كفروا بعد نزول المائدة. نعم أحسن الله عليكم. وفيها أن إثبات علو الله من دين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام وإنكار علوه من دين فرعون والجهمية، ولهذا قال العلماء من أثبت العلو لله فهو موسوي محمدي نسبة إلى موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي نسبة إلى فرعون والجهمية. ثم قال الله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى عن مؤمن آل فرعون بأنه نصح قومه قائلا لهم يا قوم اتبعوني أهدكم أي أدلكم من هداية الدلالة سبيل الرشاد أي طريق الرشد والحق والصواب. أهدكم يا قوم اتبعوني أهدكم أي أدلكم من هداية الدلالة سبيل الرشاد. لأن الهداية أنواع، في هداية الدلالة والرشاد وهذه يملكها الأنبياء والرسل وأتباعهم، ولذا فالهداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب هذه لا يملكها إلا الله، وهي المذكرة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا بالنسبة للآدميين. وهناك الهداية العامة وهي شاملة لجميع المخلوقات الآدميين وغيرهم، هداية البهائم إلى مراعيها وهداية الطيور إلى أوكارها وهداية الطفل إلى ثدي أمه، وهي المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هناك الهداية الرابعة وهي هداية المؤمنين إلى منازله في الجنة، سيأتي ربه ولا إيش والذين أمنوا في سورة محمد سيهديهم ويصلح بالهم. وهداية الكفار إلى النار لقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليكم. سبيل الرشاد أي طريق الرشد والحق والصواب، فإنه ليس ما زعمه فرعون في قوله ما أريكم طريق الرشاد. سبيل الرشاد أي طريق الرشد والحق والصواب. نعم. فإنه ليس ما زعمه فرعون في قوله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإن فرعون كاذب في ذاك، وسبيله سبيل الغي والضلال. فإن فرعون كاذب في ذاك وسبيله سبيل الغي والضلال. لا كما قاله فرعون. أحسن الله إليكم. فإنه ليس ما زعمه فرعون في قوله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإن فرعون كاذب في ذاك وسبيله سبيل الغي والضلال. ثم زهدهم في الدنيا التي آثروها على الآخرة وصدتهم عن الإيمان بالله وبرسوله موسى، فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي يتمتع بها الناس مدة حياتهم ثم سرعان ما تنقضي وتفنى وتزول وتضمحل، وإن الآخرة هي دار القرار أي دار الاستقرار والدوام الأبدي، فلا زوال لها ولا انتقال منها ولا ضعن عنها إلى غيرها، وهي إما في الجنة ونعيمها وإما في النار وجحيمها. الله أكبر. إيش يا قوم إنما هذه الدنيا متاع. ثم زهدهم. أحسن الله إليكم. ثم زهدهم في الدنيا التي آثروها على الآخرة وصدتهم عن الإيمان بالله وبرسوله موسى، فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي يتمتع بها الناس مدة حياتهم ثم سرعان ما تنقضي وتفنى وتزول وتضمحل، وإن الآخرة هي دار القرار أي دار الاستقرار والدوام الأبدي، فلا زوال لها ولا انتقال منها ولا ضعن عنها إلى غيرها، وهي إما في الجنة ونعيمها وإما في النار وجحيمها. ثم بين حال الآخرة وكيف يجازى الناس فيها، فقال من عمل سيئة أيا كانت من شرك أو فسوق أو عصيان فلا يجزى إلا مثلها، أي مثلها كما وكيفا، فأما كما فإنه لا يجزى إلا مثلها أي سيئة واحدة، لأن الله تعالى حكم عدل لا يظلم أحدا، وأما كيفا فإنه لا يجزى إلا مثلها أي إلا بما يسوءه ويحزنه، لأن جزاء السيئة السوء. وأما كيفا فإنه لا يجزى إلا مثلها أي إلا بما يسوءه ويحزنه، لأن جزاء السيئة السوء، ومن عمل صالحا وهو ما توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة للشرع من ذكر أو أنثى، لأنهما على حد سواء في التكليف والجزاء والثواب والعقاب. ومن عمل صالحا وهو ما توفر فيه الإخلاص له والمتابعة للشرع من ذكر أو أنثى، أحسن الله إليكم، ما توفر فيه الإخلاص له، إيش الإخلاص لله، أحسن الله إليكم، ومن عمل صالحا وهو ما توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة للشرع من ذكر أو أنثى، لأنهما على حد سواء في التكليف والجزاء والثواب والعقاب. من ذكر وأنثى. من ذكر أو أنثى، لأنهما على حد سواء في التكليف والجزاء والثواب والعقاب. يعني ذكر وأنثى. نعم. أحسن الله إليكم. وهو مؤمن، لأن الإيمان شرط في قبول العمل. فأولئك أي الموصوفون بالعمل الصالح والإيمان من الذكور والإناث، وأشار إليهم باسم الإشارة للبعيد لبيان علو مكانتهم، يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي يرزقون فيها رزقا واسعا لا حد له ولا عد ولا انقضاء له ولا نفاد، ولا يلحق صاحبه تبعه ولا يطلب منه عوض. يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي يرزقون فيها رزقا واسعا لا حد له ولا عد ولا انقضاء له ولا نفاد، ولا يلحق صاحبه تبعه ولا يطلب منه عوض. صلى الله كريم فضله من أهلها. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم قال مؤمن آل فرعون لقومه على وجه التعجب والإنكار: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، أي إلى ما يوجب لكم النجاة من عذاب الله وعقابه وناره، ويوصلكم إلى دخول الجنة، وهو الإيمان بالله وبرسوله موسى عليه الصلاة والسلام. وتدعونني إلى النار، أي إلى ما يوجب دخول النار. ثم بين ذلك فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. ثم بين عدتهم صلى الله عليكم. ثم بين ذلك فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك قبل الله. أحسن الله عليكم. ثم قال مؤمن آل فرعون لقومه على وجه التعجب والإنكار: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، أي إلى ما يوجب لكم النجاة من عذاب الله وعقابه وناره، ويوصلكم إلى دخول الجنة، وهو الإيمان بالله وبرسوله موسى عليه الصلاة والسلام. وتدعونني إلى النار، أي إلى ما يوجب دخول النار. ثم بين ذلك فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، أي ما لا علم لي بوجه من وجوه النظر، أي ما لا علم لي بوجه من وجوه النظر أنه يستحق أن يعبد من دون الله. وهذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسبه عند ربه. وهذا بيت كل من دعا غيره فليس له برهان. نعم، في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله. هذا بيان بين الحال والواقع أن كل من دعا غير الله فليس عنده دليل ولا برهان على أنه يستحق العبادة. ظاهره أن ليس خاصة أشد العذاب، موصوف العذاب أنه أشد، وليس فيه أنه خاص بواحد. ويدل هذا الحديث الذي ذكرت الآن أن أشد الناس وأشد عذابا ذكر آل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة، وأيضا أظن ثالث نسيت، يراجع الحديث على صحة الحديث، كما ذكر الحافظ على أقوله في سورة المائدة: فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. في الحديث نعم صلى الله عليكم. تدعونني، فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، أي ما لا علم لي بوجه من وجوه النظر أنه يستحق أن يعبد من دون الله، وهذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به. آخر لا برهان له به. أحسن الله عليكم. كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. نعم. أحسن الله عليكم. وأنا أدعوكم إلى العزيز، أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، الغفار، أي لذنوب من آمن به وتاب إليه وإن كانت كثيرة وعظيمة، بأن يسترها ويتجاوز عنها. وأنا أدعوكم إلى العزيز، أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، الغفار، أي لذنوب من آمن به وتاب إليه وإن كانت كثيرة وعظيمة، بأن يسترها ويتجاوز عنها ويقي من آثارها في الدنيا والآخرة. والمعنى: أدعوكم إلى الإيمان به وعبادته ونفي كل ما سواه. لا جرم، أي حقا. فيه إثبات اسم العزيز الغفار، وأنه اسمان من أسماء الله، إثبات صفة العزة والمغفرة. في الآية إثبات اسمين من أسماء الله، هما العزيز والغفار، فيعبد هو عبد العزيز وعبد الغفار، إثبات صفة العزة والمغفرة. نعم. السلام عليكم. لا جرم، أي حقا، وقيل لا شك، أنما تدعونني إليه، أي أن الذي تدعونني لعبادته من دون الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قيل: ليس له دعوة يدعى بها، أي أنه لا يستحق أن يدعى لأنه لا يضر ولا ينفع. وقيل: ليس له دعوة يجيبه، أي أنه لا يجيب داعيه إذا دعاه. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قيل: ليس له دعوة يدعى بها، أي أنه لا يستحق أن يدعى لأنه لا يضر ولا ينفع. وقيل: ليس له دعوة يجيبه، أي أنه لا يجيب داعيه إذا دعاه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقوله: وأن مردنا إلى الله. أحسن الله إليكم. لا جرم قلتم، أي حقا، وقيل لا شك. أحسن الله إليكم. من قال معناها لا شك؟ لا جرم، ايش قال انت؟ احسن الله اليكم. ابن كثير قال: لا جرم انما تدعونني اليه يقول حقا،

لأنه حكم عليهم بأنهم أصحاب النار، ولهذا قال هم أصحاب النار أي أصحابها الملازمون لها. فلما نصحهم ولم يطيعوه قال لهم: فستذكرون ما أقول لكم، أي ستذكرون في المستقبل عند حلول عقاب الله بكم أني نصحت لكم وذكرتكم، وستعلمون حينها صدق نصحي لكم وتندمون حيث لا ينفع الندم. وأفوض أمري إلى الله أي أكل شأني كله إليه تعالى، معتمدا عليه ومعتصما به ومتوكلا عليه. ثم ذكر ما يوجب التفويض إليه تعالى فقال: إن الله بصير بالعباد، أي بصير بأعمالهم وأحوالهم وشؤونهم كلها، وسوف يجازيهم. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وأفوض أمري إلى الله أي أكل شأني كله إليه تعالى، معتمدا عليه ومعتصما به ومتوكلا عليه. ثم ذكر ما يوجب التفويض إليه تعالى فقال: إن الله بصير بالعباد، أي بصير بأعمالهم وأحوالهم وشؤونهم كلها، وسوف يجازيهم. إيش؟ فقال: إن الله بصير بالعباد، أي بصير بأعمالهم وأحوالهم وشؤونهم كلها، وسوف يجازيهم. نعم، المقصود الجزاء. فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي نجاه الله عز وجل من مكرهم السيء، فنجاه في الدنيا من الغرق، فكان مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهو في الآخرة مع المؤمنين الناجين، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي حل بفرعون وأتباعه العذاب السيء، فأصابهم عذاب الدنيا بالغرق في اليم، واتصل عذابهم بعذاب الآخرة. ولهذا قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي تعرض أرواحهم على النار صباحا ومساء، وهذا العرض في البرزخ قبل يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة، أي يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوهم بالأجساد والأرواح أشد العذاب ألما ونكالا، وهو عذاب النار والخلود فيها. وفي هذه الآيات فوائد كثيرة، منها إثبات وجود النار الآن، خلافا للمعتزلة القائلين بأنها لا توجد إلا يوم القيامة. ووجه ذلك أن آل فرعون يعرضون عليها في البرزخ قبل يوم القيامة. وفيها إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره، ولهذا فإن من أنكره فيخشى عليه من الردة إذا قامت عليه الحجة، لأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة كما في الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. نعم. ثم قال الله تعالى: سم نعم نعم نعم نعم نعم قال: النار عدو وعشين، قال: ويوم تقوم الساعة أدخل على فرعون، فدل على العرض هذا قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة وأدخل على فرعون أشد العذاب، هذا وجد. ها؟ وش عرض يتفرج عليه؟ نعيم؟ وش يصير هذا العرض؟ قوله اللي ينكر تقوله ما وش هذا العرض هذا؟ تفرج مثل ما تفرج على التلفزيون؟ بس كلامك. نعم نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال في هذه قال قبلها وحاق بآل فرعون سوء العذاب ثم قال النار يعرضون عليه بدل من سوء العذاب ها نعم صحيح وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار ثم عرض النار الآن النار مخيفة هو الآن في القبر الآن هذا وش يصير نعيم ولا عذاب ولا يصح بحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوة وعشية نص صريح فهذا اللي يقول هذا ليس عذاب هذا من أهل العلم ولا من أهل الجهل ها ها هذا مخالف القرآن هذا مخالف القرآن نعم أحسن إليكم في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى محاجة الكفار وتخاصمهم فيما بينهم وهم في النار فيقول تعالى وإذ يتحاجون في النار قبل هذا وحق بآل فرعون سوء العذاب كان في الآية إثبات عذاب القبر قولوا وحاق بآل فرعون تفسيركم؟ نعم نعم وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب أي حل بفرعون وأتباعه العذاب السيء فأصابهم عذاب الدنيا بالغرق في اليم واتصل عذابهم بعذاب الآخرة ولهذا قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي تعرض أرواحهم على النار صباحا ومساء وهذا العرض في البرزخ قبل يوم القيامة ولهذا قال بعد ذلك وفيه دليل على إثبات عذاب القبر وفي الآية دليل على إثبات القبر على إثبات عذاب القبر بعد ذلك يأتي فوائد كثيرة طيب وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ومن إثبات النعيم قوله تعالى إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم ولهذا قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أدخلوهم بالأجساد والأرواح أشد العذاب ألما ونكالا وهو عذاب النار والخلود فيها وفي هذه الآيات فوائد كثيرة منها إثبات وجود النار الآن خلافا للمعتزلة القائلين بأنها لا توجد إلا يوم القيامة ووجه ذلك أن آل فرعون يعرضون عليها في البرزخ قبل يوم القيامة وفيها إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره ولهذا فإن من أنكره فيخشى عليه من الردة إذا قامت عليه الحجة لأن إذا قامت عليه الحجة نعم لأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة كما في الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول كما في الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول إيش قبل إيش ولهذا فإن من أنكره أو فيها إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره ولهذا فإن من أنكره فيخشى عليه من الردة إذا قامت عليه الحجة لأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة كما في الصحيحين اللذين تلقتهم الأمة بالقبول. في الصحيحين وفي غيرهما، بس في الصحيحين وفي غيرهما. ثابت بالكتاب في عدد من الآيات. نعم. على الروح والجسد، لكن الأحكام في البرزخ على الروح أغلب، والأحكام كما والأحكام في الدنيا على الجسد أغلب. الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. كل دار لها أحكام. دار الدنيا الأحكام على الجسد أكثر، يتألم ويتنعم الجسد أكثر في الدنيا أكثر من الروح، وفي البرزخ العكس، النعيم والعذاب على الروح أكثر وأغلب. ولهذا فإن الجسد يبلى ويكون ترابا ويناله ما قدر له، والروح باقية إما في نعيم أو في عذاب، تأخذ نصها كامل. ودار القرار التي هي أكمل الدار الآخرة، يأخذ الجسد والروح يكون على حد سواء، كل منا يأخذ حظه من النعيم أو العذاب الكفرة على حد سواء. أحسن الله إليكم. نعم. قلتم أي تعرض أرواحهم على النار صباحا ومساء. نعم. هذا خاص بآل فرعون. نعم. كما في الآية، وغيرهم عذاب القبر ثابت. لكن الله تنص الله عليه أن تعرض. لكن الكفار بشكل مطلق. ها؟ الكفار بشكل عام كذلك. نعم. الكفار. نعم. بشكل عام كذلك. نعم. أم هذا خاص بآل فرعون؟ أم مش المشركون؟ نعم. الكفار يعذبون في النار، والعاصي على خطر. العاصي على خطر. نعم. أحسن عليكم. تعرض أرواحهم فقط دون أجسادهم على النار. قلت أي تعرض أرواحهم على النار، ثم قلت أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوهم بالأجساد والأرواح. بعد أن تبعث الأجساد، لأن الجسد في البرزخ قد يبلى ويكون ترابا وينال هما قدر له، والله أعلم بالكيفية. وحتى الذي تمزق أجسادهم، والذين أكلتهم السباع أو الحيتان، ينالهم ما قدر الله لهم، يعني ينالهم ما قدر الله لهم من العذاب أو النعيم، والله أعلم بالكيفية. الكيفية لا نعلمها، كيفية أحوال في البرزخ لا نعلمها. نعم. رحمه الله ذكر أن المعنى لا جرم لا شك. كبر إيش؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا جرم أي حق، يعني أن معنى لا جرم حق، وعلى هذا فتكون لا زائدة، وجرم بمعنى حق، وهذا ما ذهب إليه المؤلف المؤلف والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها أن لا نافية للجنس، وجرم اسمها، ومعنى جرم أي لا شك، أي أو لا بد، هذا هو الصواب، والتركيب واضح، ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائدة، وجرم بمعنى قطع. أو إيش قولوا لا جرم لا نافية الجنس؟ صلى الله عليكم. قولوا إيش؟ نعم على تنام. لا جرم حق، يعني أن معنى لا جرم حق، وعلى هذا فتكون لا زائدة، وجرم بمعنى حق، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. سألين. نعم. زين. نعم لعله. والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها أن لا نافية للجنس، وجرم اسمها، ومعنى جرم أي لا شك أو لا بد، هذا هو الصواب، والتركيب واضح، ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائدة، وجرم بمعنى قطع أو قطع، وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدرا لعامل محذوف، يعني أحق حقا أن ما تدعونا إليه لا حاجة لهذا، إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخر نعم ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، زاد الإشكال. وعلى هذا فتكون جرم اسم لا، وأنما وما دخلت عليه في تأويل مصدر الخبر. وأن نعم وأنما وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر في تأويل مصدر خبر لا، وانتهى الموضوع. والمعنى يقول لا يعني شك ولا ارتيابة، يعني نبقيها كما كانت. والمعنى لا شك ولا ارتياب. نعم طيب. قال والمعنى يقول لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة. نعم تفصيل. ولأن نفي الجرم هو معنى حق، الحق معنى لا شك هو الحق، الحق لا شك فيه، والذي لا شك فيه حق. نعم. قد يكون يعني لا شك في هذه الآية قد يكون أقرب في طريقة. أنت وقال ماذا مفسر ذلك؟ نعم. لا فيه أدلة أخرى غير هذا. في حديث مسؤول إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، وجاء في حديث على أن الجنة نهار مضطرد، وأما قلت لهم رزقهم فيها بكرة وعشية يعني بمقدار بكرة والعشي، تظهر لهم أنوار من تحت العرش يعرف بها الغدو والعشي، وإلا فيها نهار مضطرد الجنة، ما في ليل، ما في ليل وظلام. وذله غيرها. والمي والموت في قبورهم ما عندهم نهار، لكن من مقدار الغدو والعشي يعني ظلمة، القبر فيه ظلمة. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأرواح هل تبقى كل النعيم والعذاب يكون في القبر؟ لا تصعد أرواح لباريها؟ ليش؟ لا تصعد الأرواح بلى، أرواح المؤمنين تصعد. الحديث نسبهم من طائر نالق في الجنة حتى يرجع الله إلى جسد يوم يبعثه صلاح. والجسد ناله ما قدر له. نعم. وإن كانت الأحكام على الروح أغلب، وأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تصرف في الجنة تريد نهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذا كله ثابت في الحديث. شيخنا هذا في الشهداء، أما في الناس الآخرين خلاف الشهداء الروح تصعد وترجع إلى. نعم وكذلك المؤمن. وكذلك المؤمن. نعم. السلام عليكم. الميت إذا مات ثم وضع في قبره ردت إليه روحه ويأتي المكان ويسأل عنه. نعم. من ربك وما دينك وما نبيك. نعم. لذا غالب الناس بعضهم لعدم التفريق يظن أن الإجلاس هنا إجلاس كما يجلس إنسان في الدنيا، وهذه تحياة برزخ. هو أحكام البرزخ تختلف أحكام الدنيا. المؤمن يفسح في قبره مد البصر، والفاجر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. وأنت لو كشفت من القبرين ما رأيت فرق بينهما، ما رأينا. أليس كذلك؟ نعم. أحكام البرزخ أحكام الله على كفية. كذلك أيضا الميت اللي تأكله السباع يأتيه مع مثل غيره من توسيع القبر وتضييقه، والله أعلم الكيفية. نعم. أحسن الله. في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى محاجة الكفار وتخاصمهم فيما بينهم وهم في النار، فيقول تعالى انت تعليق على نعم آل فرعون. نعم. فيها ايش قلتم اخرها؟ وفيها اثبات عذاب القبر والرد على من انكره، ولهذا فان من انكره فيخشى عليه من الردة اذا قامت عليه الحجة، لان عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة كما في الصحيحين وغيرهما. نعم حسنا إليكم. نعم هذا آخر ما ويتحاجون في النار فيقول الضعفاء. بل هناك من كفر من أنكر عذاب القبر ونعيمة، لأنهم كذبوا لله وكذبوا للنصوص إذا قامت هي الحجة. نعم نعم الآن منتشر هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. منتشر هذا الأمر الآن إنكار أي نعم على بعض وسائل الإعلام ليس بالقليل. صلى الله عليه وسلم وجد في وسائل الإعلام إذا الحاد أيضا أعظم من هذا الحاد إنكار وجود الله صلى الله عليه وسلم. صار وسائل الإعلام الآن فيها يعني فتح فيها أبواب شر كثيرة الكفرة وغيرهم. كل يدري بدلوه، كل يعطي مما عنده من خير أو شر. الله المستعان. نعم في هذه الآيات الكريمة يبين تعالى محاجة الكفار وتخاصمهم فيما بينهم وهم في النار، فيقول تعالى وإذ يتحاجون في النار، وهذا عام لجميع كفار الأمم. فيقول الضعفاء يخبر تعالى نعم يبين تعالى محاجة الكفار وتخاصمهم فيما بينهم وهم في النار، فيقول تعالى وإذ يتحاجون في النار، وهذا عام لجميع كفار الأمم. نعم. فيقول الضعفاء وهم الأتباع المقلدون للذين استكبروا وهم المتبوعون من القادة والكبراء والسادة الذين استكبروا عن الإيمان واتباع الأنبياء، إنا كنا لكم تبعا أي في الدنيا حيث أطعناكم فيما دعوتمونا إليه من الكفر والتكذيب والضلال. صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم مغنون عنا أي متحملون عنا نصيبا من النار أي حظا وجزاء من عذابها لعل وجزءا أي حظا وجزءا من عذابها ولو قليلا فتخففونه عنا جزاء لنا على اتباعكم في الدنيا؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها أي نحن جميعا في النار، وقد جوزي كل فريق بما يستحق، فأنتم لكم نصيبكم ونحن لنا نصيبنا، وهذا يدل على أنهم أقروا بأنهم مستحقون للعذاب وأن الله قد حكم بينهم بحكمه العدل، ولهذا قالوا إن الله قد حكم بين العباد. وهذا يدل بأنهم مستحقون للعذاب وأن الله قد حكم بينهم بحكمه العدل. هذا يدل على أنهم أقروا. وهذا يدل على أنهم أقروا بأنهم مستحقون للعذاب. نعم. قال إنه كل فيه لا شك. وأن الله قد حكم بينهم بحكمه العدل، ولهذا قالوا إن الله قد حكم بين العباد. كما قال تعالى وقال الذين في سورة التثور في نبي الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بعد هذا يدل على أنهم اعترفوا كما قال تعالى في الآية الأخرى القرآن يفسر بعضه بعضا، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم. وأن الله قد حكم بينهم بحكمه العدل يعني استضاف الآية كما قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا قالوا إن الله قد حكم بين العباد، أي بحكمه الجزائي، فجازى كل أحد بما يستحقه من خير أو شر، وهو أحكم الحاكمين. ثم قال تعالى: وقال الذين في النار، أي من المستكبرين والضعفاء جميعا، لخزنة جهنم، وهم الملائكة القائمون على خزانتها وحمايتها وحفظها، فهم كالسجانين. وجهنم من أسماء النار، وهم القائمون على خزانتها وحمايتها وحفظها، فهم كالسجانين. وجهنم من أسماء النار. أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، أي عذاب يوم واحد أو مقدار يوم، لعله تحصل بعض الراحة لهم، فطلبوا تخفيفا لا رفعا، ويوما لا دواما، وهذا يدل على شدة يأسهم وعذابهم. فترد عليهم الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع والتقرير: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا أولم تك، هم نعم ما ذكرهم، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، أي بالآيات الظاهرات الدالة على صدقهم وعلى صدق ما دعوا إليه من توحيد الله وعبادته وطاعته، وعلى صدق ما حذروا منه من الخلود في العذاب، فلم يسعهم إلا الاعتراف. ولهذا قالوا بلى، أي قد جاءونا بالبينات وقامت علينا حجة الله البالغة، فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين. ولهذا قالوا بلى، أي قد جاءونا بالبينات وقامت علينا حجة الله البالغة، فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين. فلما اعترفوا قالت لهم الملائكة: فادعوا، أي أنتم، أما نحن فلا ندعو لكم ولا نشفع لكم، وسواء دعوتم أو لم تدعوا فإنه لا يفيد شيئا، ولا يستجاب لكم ولا يقبل منكم. ولهذا قالوا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي إلا في خسار وضياع، لأنه لا يقبل منهم ولا يستجاب لهم فيه. فإنه لا يقبل منهم، نعم، ولا يستجاب لهم فيه. والكافر لا يقبل له دعاء إلا إذا كان مضطرا أو مظلوما. نعم، والكافر لا يقبل له دعاء. والكافر في الدنيا، نعم، هذا القيد، نعم. والكافر في الدنيا لا يقبل له دعاء إلا إذا كان مضطرا أو مظلوما. لا الكافر في الدنيا، نعم، نعم، ولا قيد في الدنيا حتى يخرج. أنهم طلبوا الله أن يهديهم، دعوا الله أن يهديهم إلى الدين الحق، فأسلموا بعد ذلك. طيب، وش الإشكال عنه؟ كفر أقول له دعاء في الدنيا إلا، يعني إذا طلب الهداية مستثنى هذا، من سأل الله الهداية بصدق، مثل إن كان بعض أهل الجاهلية الذين تركوا الشرك وبحثوا بحثا عن دين إبراهيم وسلم سعادة وغيره، إن كان يطلب الحق وهو صادق فالله يوفقه الحق. لكن دعاء في يعني في غير ما سات الهدايه. اما الهدايه فهو الله مستثنى. نعم. إذا ضرورة يعني ما يضطر إليه في الدنيا مضطر إلى طعام وشراب وما أشبه ذلك. هو كافر إيش؟ كافر في الدنيا. هذه آخر شيء. والكافر في الدنيا لا يقبل له دعاء إلا إذا كان مضطرا أو مظلوما. نعم. والكافر قيدنا في الدنيا. نعم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي إلا في خسارة وضياع. لأنه لا يقبل منهم ولا يستجاب لهم فيه. هذا في ما هم فيه في الآخرة. نعم في الآخرة. أما في الدنيا، لكن في الدنيا الكافر يدعو، يعني يدعو الله عز وجل في أحواله المعروفة كدعاء، أم يدعو؟ نعم الكافر يدعو في وقت الاضطرار وغيره، معترف بربوبية الله، لا تعلق بالربوبية، فالله تعالى يرزقه ويجيب دعاءه. هم معروف عندهم أما إذا مضطر إلى دعاه عام يسمونك. نعم مشهور عندهم يا إلهي دائما إذا حصل عندهم شيء عظيم أو كذا. إيه؟ باللهجة المعروفة عندهم استيف هذا يعني هم فقط. ولا يسألهم من خلقهم لا يقول الله قل من رب السماوات والأرض لا يقول قل من رب السماوات سبار والرش عظيم سيقول الله. لكن أحسن الله يقول الدعاء بشكل إطلاق يعني ليس تفصيلا كدعاء يعني من يدعو إلى كان مثل ما ذكر هذا أنهم هناك من دعا يعني بعضهم ذكر أحسن الله إليكم أنه كان ملحدا ودعا وهو شاك قال إن كنت موجودا فهدي للدين الحق ثم بعد ذلك بقليل أسلم. هو من وفقه الله، الله تعالى يوفق ما شاء، الله أعلم بحاله. هناك من وفق بعد أن دعا، وهناك من لم يدعو ووفق أيضا. يعني قد نخصص هذا الأمر في الآخرة. ها؟ أقول قد نخصص هذا في الآخرة. هذا لا في الآخرة، في النار دعاء فادعوا وما دعوا كافرين إلا في ضلال. نعم ما في شك، لأنه إذا كان مظلوم في الدنيا قد يقبل دعاءه. لكن على قول أخينا هنا أن قبل دعاءه بالهداية. إيه نعم. وقد يكون أن دعاءنا في الدنيا قد يقبل دعاءه بالهداية وبالاضطرار وبالظلم. نعم صحيح. كذلك أحسن لك. وفي الآخرة على إطلاق لا يقبل. دعاء الكفار على أنفسهم في المباهلة وغيرها. نعم كذلك يعاجل بالعقوبة. يعاجل في المباهلة يعاجل بالعقوبة. سواء كافر أو غيره، ولهذا النصارى الذين دعوا إلى المباهلة امتنعوا. نعم. هل فدعوا؟ نعم فرعون يعني لا شك أنه قال هذا من باب إيش؟ السخرية. نعم. نعم. قال بعدين هذا كله، بعدين كله. امشي. إيش هذا؟ إيش يعمل؟ ها؟ ها؟ طيب. نعم. نعم. الظالم نفسه بالكفر ثم يدعى الله ان يهديه. بعدين هو ظالم نفسه بالكفر ما في شك، هذا الظلم والكفر. مظلوم من الآدميين يعني، ظلمه أحد واعتدى عليه. أما أن الظلم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ظلم الإنسان نفسه بالكفر، ظلم الإنسان نفسه ظلم بني آدم بعضهم بعض، وظلم الإنسان نفسه فيما دونكم. نعم، إيش بعد ذلك؟ إنا لننصر رسلنا. نعم. نعم. معروف ما فيش كلام. ما ينفع. كان يشركون بعض الأحيان يخلصون، ما ينفع. لا بد من التوحيد في جميع الأحوال وجميع الأوقات، ولا في الشرك. نعم. أنا كلامي على طريقة الدعاء، يعني هل يدعون بدعاء؟ وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى بأن سنته وعادته التي نعم. يعني الآيات السابقة انتهت، هذه الآيات نعم نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.